السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول مرض سوء الظن. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا من كل الأمراض، وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف سوء الظن وعن حكمه الشرعي وأنه كبيرة من الكبائر، وبعد ذلك تكلمنا عن الأسباب التي تجعل العبد يقع في سوء الظن، وقلنا أن هذه الأسباب في غاية الأهمية، وينبغي أن يستظهرها طالب العلم حتى إذا وقع عياذا بالله في شيء من سوء الظن يعرف السبب فيقلع عن السبب، ومن ثم يطهر قلبه من المرض. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العواقب والآثار المترتبة على سوء الظن، الآثار المترتبة على سوء الظن. أول شيء الخروج من الملة والكفر عياذا بالله. وهذا لا يكون إلا إذا وقع المسلم في سوء الظن بالله أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما كان يوم حنين، ده كلام ابن مسعود، لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن كذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقام رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. انتبهوا يا أخوانا في الكلام اللي هقوله. كما تعلمون في قصة هذا الرجل أنه اعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الأصل فيه أنه بوحي، ومن أخرج أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل يلزمه الدليل، فكل فعل وكل قول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فأصله الوحي. الدليل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في رسول الله، فلم يخصص زمنا ولا وقتا ولا حالة، في رسول الله. فالأصل في أقواله وأفعاله العصمة لأنها من عند الله عز وجل. طيب، فإذا اعترض معترض على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو على قول، فهو في الأصل اعترض على الوحي والشرع. وهذا عياذا بالله هو الكفر المحض، أن يتم الاعتراض على شيء من الشرع ورفضه وعدم قبوله. ومن أجل هذا نريد أن نقرر أصلا نسير عليه، وهو أننا تجاه الأحكام الشرعية والأقوال والأفعال النبوية ليس لنا إلا الرضا والتسليم، وإن لم ندرك الكلام ده بنقوله كتير، ليس لنا أحكام الشرعية والأقوال والأفعال النبوية ليس لنا إلا الرضا والتسليم وإن لم ندرك. لماذا وإن لم ندرك؟ لأن الأقوال والأفعال النبوية بوحي من الله، وكلنا على يقين أن أفعال المولى عز وجل لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وممكن ينزل الحكم الشرعي أو الفعل الإلهي وربنا تبارك وتعالى يخفي الحكمة عن الخلق، هذا كثير، يخفي الحكمة عن الخلق. فليس معنى إخفاء الحكمة وعدم علمنا بها أنها منتفية أو معدومة، هذا الكلام غير صحيح. فهذا الرجل الله عز وجل قدر في الأزل أن تحدث هذه الواقعة لنأخذ الدرس البليغ والعظة العظيمة، وهي عدم الاعتراض على الأقوال والأفعال النبوية والأحكام الشرعية. طيب، ما الذي حمل الرجل، ما الذي حمل الرجل على أن يعترض؟ سمح للعقل أن يتدخل في أمر لا يحل له التدخل فيه، هي جزئية دي. يبقى أنا في خط إطار معين ما ينفعش أتخطاه ولا أتعداه. والشيء العجيب يا أخوانا إن هذا الكلام أعني مناطق معينة يحرمها البعض على البعض موجود في حياتنا الدنيا، وعند الشرع يستثقل الناس التطبيق، يقول لك ممنوع الدخول لغير العاملين، واخد بالك انت ازاي؟ واحد مثلا يدخل مكان يقول لك ما لا ما تخش عليها في الوقت ده. حتى في العلوم الكونيه في مسائل معينه يقول لك لا هي كده مش عارفين لها سبب، طب ما نفكر شويه، لا ما فكرش هي هكذا. طيب كيف يستسيغون هذا في دنياهم وعند النصوص الشرعية التي اليقين فيها أنها معصومة يبدأ التنازلات ويبدأ الدخول؟ فهذا الرجل لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا ما أسلموا إلا البارح ويعطيهم عطاء يعني من لا يخشى الفقر، بدلا من أن يقول في النفس شيء من هذا التقسيم وأريد أن تزيل عني هذا الشيء، اعترض. يعني بمعنى إيه؟ هذا رجل اعترض عليه السلام. طب والأنصار؟ الأنصار نعم كانوا في أنفسهم شيء من هذه الفعل، حتى صدر منهم أنهم قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لقي النبي قومه، فالمقالة انتشرت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اللي وصل المقالة سعد بن عبادة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت يا سعد؟ قال يا رسول الله إنما أنا من قومي، أنا زي زيه، واخد بالك. طيب ما الفرق بين فعل الأنصار وفعل ذي الخويصرة التميمي كما بين السماء والأرض؟ الأنصار مسلمين، هو ده الصح، ولكن في النفس شيء نريد أن تزيله لنا. أما ذي الخويصرة اعترض ابتداء، قال له الكلام ده غلط، اعدل فإنك لم تعدل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ذي الخويصرة التميمي الخلل عنده والانحراف منهجي الذي تولد من خلل وانحراف عقدي. فرق بين الاثنين. خلل منهجي، المنهج بتاعي لا معصوم عندهم الا النبي صلى الله عليه وسلم، وكون انه معصوم لا يخطئ. الخلل العقدي ان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع فيه السعاده لكل البشر. يبقى لما حصل عنده خلل في العقيده ترتب عليه خلل في المنهج، ترتب عليه الكفر عياذا بالله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى في فرق بين اعتراض الانصار واعتراض الخويصره التميمي. بل حدث اعتراض ايضا من سعد بن ابي وقاص، والحديث في مسلم. سعد بن ابي وقاص يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعطى رجلا او اعطى اناسا وترك رجلا، فذهب سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم سرا وقال يا رسول الله اعطيت فلان وتركت فلان واني لاراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما يقول سعد، فجلست يقول، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، يقول سعد فالذي اجده في نفسي ما استطعت ان اجلس. فراح لسيدنا النبي ثاني وثالث. سعد بن ابي وقاص ظن ايه؟ ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على قدر الاستقامه على الشرع والتمسك بالدين، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله على وجهه في النار. يبقى الاساس الذي من اجله قام سعد بن ابي وقاص غير الاساس الذي من اجله اعطى النبي صلى الله عليه وسلم. دي غرديه. سعد ظن ان العطايا على قدر الايمان والاستقامه والسبق. النبي قال له لا، ده الموضوع ده منتهي. وكذلك الانصار قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وفي روايه قالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، ان هذا والله العجب. ده كلام الانصار، واخد بالك؟ يبقى فيه عندنا مقياس ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على اساسه، بس العمل من اوله الى اخر عند الانصار ايه؟ الرضا والتسليم. يعني تعلم اخي لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الانصار وقال يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم، فقال رسول الله انما قالها سفهاؤنا اما العقلاء وكم قالوا حاجه، واخد بالك؟ فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. تعلم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا امرني ربي لسكت الجميع وانتهت، لان ديت مش اول مره، واخد بالك؟ يعني العلاقه تذكر ايضا في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان ينحروا وان يحلقوا ويتحللوا، فشق ذلك عليه، فدخل على ام سلمه فاشارت اليه قم ونفذ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ودعا حالقه فحلق شعره، الصحابه كلهم قاموا. يبقى التسليم بس تبقى مرحلة من المراحل، أنا نفسي فيها شيء لأنني بشر فأريد أن تزيل هذا الشيء، والله أزال الشيء ببيان الحكمة سمعا وطاعة. قال لهم هكذا أمرني ربي خلاص. لذلك في بنود صلح الحديبية لما تمت الصلح من سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم من قبله، اعترض عمر بن الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتراني ترضى ولا ترضى؟ قال طب انا رضيت بدليل ان انا سكت ووقعنا، اتراني ترضى ولا ترضى؟ فسكت عمر بن الخطاب. يبقى عاوزين نفرق يا اخوانا بين اعتراض ذي الخويصره التميمي وبين عدم رضا الانصار في بدايه الامر عن توزيع الغنائم. ذي الخويصرة التميمي اعتراض على أصل القضية، اعدل فإنك لم تعدل. ولكن شتان بين أن أقول هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف وهذا هو الحق، ولكن في النفس شيء وضحها لي. وفرق بين أن يقول هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل، يبقى خطأ في المنهج، خطأ في الاعتقاد، دوك خطأ في السلوك. لذلك الخطورة كلها في الخلل المنهجي او الخلل العقدي. اما الانحراف السلوكي ده سهل ميسور، يتضارب بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات. ولا يخفى عليكم إخواني قصة الرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به شاربا للخمر، وحديثه في مسلم. فجيء به ذات مرة نشوان، فقام الصحابة وبدأوا يقيمون عليه الحد، فمنه الضارب بنعله، ومنهم الضارب بردائه، ومنهم الضارب بثوبه إلى غير ذلك. فقام رجل محضر وقال: ما له لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، أكثر أفعل تفضيل، وخبرك يعني بيه كتير، يعني مصر. ما هو ضابط الإصرار حدث فيه خلل، ضابط الإصرار نفسه. ما المعنية بالإصرار؟ كثرة العمل، أم أنه يفعل الذنب ولا يتوب؟ واخد بالك، يكن لو أنه فعل الذنب وتاب وفعل وتاب وفي كل مرة يتوب صادق، ما يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول أن هذا مصر، لأن طالما تاب انتهى الأمر. ولكن لو تاب استهزاء أو هكذا، لا، هذا له حكم آخر. فهذا الرجل ما أكثر ما يؤتى به. فالصحابة من حميتهم على الدين وحماسهم وبتقدير المولى عز وجل يتعلم، قال: ما له لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له المحبة مع المعصية ومع الكبيرة وهي شرب الخمر، ذنب يستوجب الحد. معايا يا أخواننا كده؟ ذنب إيه يستوجب الحد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له المحبة وأثبت له الإسلام، بل الإيمان، واخد بالك، وصفه أنه يحب الله ورسوله، ودي منقبة عظيمة. ومع ذلك الرجل وقع فيه في ذنب، لأن ده إيه؟ خلل وانحراف في السلوك بعيدا عن المنهج والاعتقاد. فرق بالاثنين حتى تنجو مما وقع فيه غيرك. اتق الله يا محمد، فإن هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. والمعنى أي من ظن في نبيه أنه لم يعدل فقد خاب وخسر. فاستأذن الصحابة رضوان الله عليهم في قتل هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عد. الحديث. يبقى الأثر الأول أو المصيبة الأولى المترتبة على سوء الظن الوقوع في الكفر، لأن الرجل كفر لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا عياذا بالله لا يتأتى إلا إذا كان سوء الظن بالله أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر الثاني المترتب: دعوه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الأثر الثاني المترتب على سوء الظن، وهو ضعف قوة الأمة، وذلك عن طريق ضعف الروابط بينها. ماذا نقصد بذلك؟ كما تعلمون إخواني إن وحدة بناء الأمة أو قوة الأمة تقاس بقوة وحدة بنائها، وأيضا بمدى ترابط وحدة البناء فيما بينها. هذا واضح، يعني شخص قوي وشخص قوي بينهم رباط قوي، خلاص ما يأتي من ورائه إلا الخير. طب شخص قوي وآخر قوي وبينهما فرقة واختلاف، ليس منهم أي فائدة، فلا بد من الأمرين مجتمعين حتى تقوى الأمة، قوة وحدة البناء وقوة الروابط. سوء الظن يؤدي إلى ضعف قوة الأمة من خلال ضعف قوة الروابط بين الأمة. يقول أخونا: إذا كان الرجل كفر بهذه الفعلة وهي الاعتراض على النبي، فلماذا لم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، حد الردة، حتى لا يقال الناس ألا يقولون أن محمدا يقتل أصحابه كما حدث من ابن سلول؟ مثال ذلك إخواني ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عثمان بن موهب. عثمان بن موهب أي نعم، قال: جاء رجل من أهل مصر نعم، حديث في البخاري من حديث عثمان بن موهب، قال: جاء رجل من أهل مصر وحد البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: قريش. فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: قريش. معنى قريش يعني الناس من قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: ابن عمر، أي كبيرهم وأعلمهم عبد الله بن عمر. فقال الرجل: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم أنه تغيب يوم بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. يبقى فر يوم أحد، تغيب يوم بدر ولم يشهد، أي لم يحضر غزوة بدر. قال: نعم. فقال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. معنى الكلام ده إيه؟ معنى هذا الكلام أن هذا الرجل أراد أن يسأل ابن عمر عن هذه الأشياء وهو يعلم الجواب، كأنه يريد أن يأتي بعذر للقوم الذين قتلوا عثمان بن عفان. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ لم يشهد غزوة بدر، وفر يوم أحد، وتغيب عن بيعة الرضوان، يبقى ما صنعناه فيه ده شوي. الله أكبر. فقال له عبد الله بن عمر: تعال أبين لك، تعال أبين لك. يبقى أنت نظرت إلى أشياء تحتمل الخير والشر، فلضيق عطنك ولخبث نفسك وسوء طويتك حملتها على جانب الشر، تعال أبين لك. فقال: أما فراره يوم أحد أشهد أن الله عفى عنه وغفر له. ونص القرآن: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ها ولقد إيه عفى الله عنهم. طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ عاوز تعترض بعترض على القرآن، ويبقى أنت كده إيه ريحتنا من نفسك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. طيب، وأما تغيبه يوم بدر، لما لم يحضر غزوة بدر؟ كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. ماذا يقصد ابن عمر بذلك؟ يقصد ابن عمر أن الذي حمل عثمان على عدم الخروج يوم بدر إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، فإن أردت أن تعترض اعترض على النبي، أما أنك ليس لك أن تعترض على عثمان، لأن عثمان مأمور وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكث بجوار زوجه التي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، وقال له: ولك أجر من شهد بدرا وسهما. نعم، ولك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطنا، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. الذي حدث يا أخوانا أن النبي وده كلها جينا في السيرة إن شاء الله بالتفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية وبركت ناقته وحبسها حابس الفيل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر قريش بالهدف الذي من أجله جاء، وهو أنه جاء ليعتمر، فاستدعى أكابر الصحابة ومنهم عمر وفلان وفلان، فكلهم تأبوا ليس عصيانا ولكن الأمر على سبيل الاختيار، تروح يا رسول الله كذا وكذا وكذا، ولكن لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم سيتلكى يستحيل لو طار فيها عنق. فجاء عثمان وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم قريش أنه ما جاء إلا ليعتمر. فوصل عثمان وبلغ قريشا بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أمكث يا عثمان، وحبسوه يعني إيه؟ مدهوش له، لم يعطوه ردا، وقالوا له: يا عثمان إن شئت فطوف بالبيت. فقال: ما كان لي أن أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم محبوس عنه. فقريش بدأ: طيب ماذا تقول عثمان؟ وقريش عندها أصل أصيل وعهد يعني يسيرون عليه، لا يرد أحدا أتى البيت معتمرا أو زائرا، ومن دخله كان آمنا، ودي مسألة قضية واضحة، فكيف يردونه؟ فحبس عثمان يعني وقتا معينا. في هذا الوقت صدرت إشاعة أن عثمان قد قتل، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان قد قتل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة، بايعهم على ألا يفروا، بايعوه كله. أثناء البيعة جاء الخبر بأن عثمان ما زال حيا ومعافى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يسراه في يمناه وقال: هذه عن عثمان. يبقى أعظم من بايع في بيعة الرضوان عثمان بن عفان، ده لو حد بيفهم، واخد بالك؟ ولكن كما قال ربنا عز وجل: لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلما بين عبد الله بن عمر لهذا الرجل حقيقة الأمر، قال عبد الله بن عمر: اذهب بها الآن معك، خلاص انت كان عندك إشكالات واستطعنا أن نزيل هذه الإشكالات، واخد بالك؟ اذهب بها الآن معك، يعني أوضحت لك الحجة وأزلنا عنك الشبهة. طبعا يا اخوانا هذه الواقعة هي صحيحة كما ذكر أهل العلم، وهي في صحيح الإمام البخاري، إن دلت على شيء تدل على حرمة سوء الظن بالمسلمين عامة وبولاة الأمر خاصة، واخد بالك؟ فإن أشكل عليك الأمر كما سوف يأتينا إن شاء الله، يجب عليك أن تفعل شيئا معينا، وإلا وقعت في مرض سوء الظن. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى من اثار سوء الظن اللي هو بث الفرقه وضعف الترابط بين المسلمين. ايضا من الاثار المترتبه على ذلك على سوء الظن الطعن في أئمة الإسلام والمسلمين وفي الصحابة من قبلهم لهدم الإسلام، لهدم الإسلام. لهدم الإسلام كما تعلمون أن الصحابة وأئمة المسلمين بشر، والعصمة منتفية عنهم، فممكن يصدر من أحدهم بعض الزلات أو بعض المواقف التي تحتمل كذا وكذا، فيترتب على هذه الحالة من صاحب نفس خبيثة أو سوء نية أو خبث طوية، اللي هي الأسباب اللي احنا ذكرناها، يعني ينظر لهذا الموقف ويبدأ يستغله أسوأ استغلال، وهذا لا يجوز. مثال ذلك ما حدث من عبد الله بن سلول لما رأى عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل الذكواني السلمي، لما رأى ابن سلول عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل السلمي الذكواني، كما تعلمون في غزوة المريسية حدث بقدر الله عز وجل أن تخلفت عائشة لقضاء بعض حاجاتها، فجاء الرهط الذين يرحلون اللي هو هودجها فحملوه، وهي قالت رضي الله عنها: وكنت جارية يعني أأكل العلق من الطعام، فلم يشعروا بخفة الهودج حتى حملوه، فرجعت إلى منزلي فلم أجد فيه أحد، فجلست وقلت لعلهم يفقدونني فيرجعون إلي. تقول فجاء صفوان بن معطل السلمي الذكواني يقول: وكان يراني قبل الحجاب، فلما رآني استرجع وقال: ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله وإن إليه راجعون. إيه وجه الإشكال هنا؟ واحدة جلست، الناس مشيت وجلست، الصواب تجلس في المكان الذي كانت فيه حيث فقدوها، لأن لما يفقدوها يرجعوا. طب نبدأ منين؟ نبدأ زي واحد مثلا بالظبط، إيه فقد حاجة معينة، واحد مثلا بيضع يده في جيبه ما وجد مثلا هاتفه المحمول، طب راح مني فين؟ هنا الشرع يقول لك آخر مرة كان معاك فين، ومن عندها يبدأ البحث. هو ده اللي فعلته عائشة رضي الله عنها. فنامت، طيب واحدة نائمة وفي الصحراء، ما الذي ينتظر؟ يعني امرأة جلسة في هو ما فيش ولا مخلوق حواليه، طيب إذا رفعت النقاب عن وجهها إيه الإشكال هنا؟ فيش إشكال ولا حاجة. فنامت رضي الله عنها، فلما نامت انكشف الخمار عن وجهها، فلما جاء صفوان السلمي خلاص واحدة نايمة، يعني نخوة الإسلام وشجاعة العربي تحمله على من اللي وعد هنا ده في صحراء، بعدين ضعينة يعني امرأة مسافرة. فلما رأها هي رضي الله عنها قالت: وكان يراني قبل الحجاب. انت جنبك جارة معينة كنت تراها قبل ان تنتقل، خلاص انتقبت، ما هو صورتها في ذهنك، ده شيء طبيعي. فبعد ذلك كنت في مكان بعيد ورأيت الهواء، نزع النقاب عن وجهه فوقعت عينك على وجهها، لازم تعرفها، والذي فيها مكابرة، واضحة المسألة. فلما رآها ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله وإن إليه راجعون. تقول رضي الله عنه: فوالله ما تكلمت معه بكلمة وما سمعت منه غير استرجاعه. واخد بالك؟ وعائشة صادقة ولا فاشي؟ رضي الله عنها وأرضاها محبوبة نبينا وزوجه في الدنيا والآخرة. فأناخ راحلته وأركبها وبدأ يقود الراحلة ليلحق بالجيش. الرواية بتقول، تقول رضي الله عنها: فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة. الجيش جالس يستريح وكل واحد بقى قاعد مستريح، اللي نايم واللي واقف واللي كذا واللي كذا. إذا برجل يقود امرأة على راحلة ودخل على الجيش، فنظر الجميع، ومن جملة من نظر عبد الله بن سلول، واخد بالك؟ فلما رآها قال: ما نجت منه وما نجا منها. دي الكلمة اللي قالها عبد الله بن سلول: ما نجت منه وما نجا منها. هذا الذي فعله ابن سلول سوء الظن، وكما ذكرت لكم قبل ذلك فيه إطار معين نضعه حول الشخصية قبل الكلام، ولا نضع هذا الإطار تعاطفا ولا من هوى، ولكن بالواقع وبالتاريخ لهذا الذي نريد أن نضع حوله إطارا. الله عز وجل اصطفى محمدا من بين أولي العزم، هذا واضح، فما كان مع هذا الاصطفاء أن يختار له امرأة فيها وفيها، حاشا وكلا، وهي التي زوجها له ربه عز وجل في الرؤية كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري. ولكن هذا الرجل لما في قلبه من كل ضغينة ومن كل حقد ومن كل خبث رأى هذا الأمر فما استطاع أن يحمله على محمل خير، وده اللي احنا بنقوله دائما وباستمرار قاعدة هي: رأيت فعلا أو قولا من مسلم مستور الحال عندك، رأيت فعلا أو سمعت قولا من مسلم ها مستور الحال عندك، يعني معرفوش ولكن أعرف أنه إيه مسلم، فالشرع هنا أمرك إذا كان الفعل الذي رأيته أو القول الذي سمعته يحتمل الخير والشر بغض النظر عن نسبتيهما في القول والفعل، الشرع ألزمك أن تحمله على محمل الخير. الشرع ألزمك بذلك لأن ده مسلم إيه مستور الحال، وأدبرك يا أخوانا، غير هذا لا يجوز. وهذا الذي فعله من العبد الصالح الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، لما الخبر انتشر وانتشر في المدينة جلس أبو أيوب الأنصاري مع زوجه أم أيوب الأنصاري وقال: يا أم أيوب، أرأيت ما يقول الناس؟ قالت: نعم، إن هذا هو الإفك بعينه. فقال لها: أكنت تفعلينه يا أم أيوب؟ قالت: لا. قال: فعائشة أطهر منك، فعائشة أطهر منك. يبقى هنا إيه؟ رأيت فعلة أو سمعت مقولة من مسلم مستور الحال أو تعرفه جيدا. تعرفه إيه جيدا؟ أنا بحط الضوابط دي على ما يأتي التفصيل في الحكم على القوم، بحيث إيه لا يفهمن أحد غير الذي نريد. يبقى أنا عندي مسلم مستور الحال، واحد آخر يدخل من الجامع أول مرة أشوفه ولحيته تضرب سرته، واخد بالك؟ وجدت في جيبه علبة سجاير، العلبة ظهرها من بره، واخد بالك؟ قعدت بهز في راسي وقلت في نفسي: اظهر على حقيقتك، واخد بالك انت ازاي؟ لا، لعله لعله ده علبة سجاير. طيب، احتمال معشار في المية يضع فيها شيئا يخاف عليه من الهلاك ومن التلف، احتمال ورد بس ضعيف جدا. ده اللي انا عاوزه بقى. ليه؟ لان الراجل ده مستور الايه؟ مستور الحال. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، مستور الحال. طيب، النوع الثاني: رجل اعرفه جيدا، معشر بقالي 20 سنة، ما شممت رائحة قط تدل على البدعة، وسمعت منه مقولة او رأيت منه فعلة، يجب علي أن أحسن به الظن وجوبا. طيب، ما استطعت، ما استطعت ديت عوار عند الرجل وعيب فيه، وعرفها كويس. أقول الكلام ده ليه؟ لأن أي واحد ما يقبلش على نفسه إن هو يكون عنده عيب، لا دي عيب فيك. طيب ما استطعت في هذه الحالة، أنت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تنسى ما رأيت وتنسى ما سمعت، وإما أن تستوضح من الذي رأيت منه أو سمعت منه ما تنكر. كلام واضح إزاي؟ يبقى لازم خليكم معايا هم ثلاث شخوص، مستور الحال، بعد ذلك ها أعرفه جيدا وأعرف أصله وفصله، رجل الصلاح والاستقامة ديدنه، التمسك بالهدي سبيله، الدعوة إلى السنة دعوته، ورأيت منه أو سمعت منه ما يحتمل الخير والشر، يبقى في الحالة أحسن الظن به لزاما، أشوف لها أي مخرج، أشوف لها أي محمل، بس طبعا محمل بضبط وأصول. طيب ما استطعت، خلاص أستوضح من الشخص نفسه، وسآتيك بمثال ينزل منزلة الإجماع بين الصحابة على صحة هذا القول. يبقى احنا مثلا عارفين بعضنا كلنا، انت عارفني وانا عارفك، كلنا هوت ايه عمالين نتطفل على العلماء وناخذ من كلامهم عشان نتعلم وننجو، متعلم على سبيل النجاة، وواحد فينا شاف التاني على فعلة او سمع منه مقولة تحتمل الخير والشر، طيب احسن بك الظن، والله يا سيدنا الشيخ مش قادر، ما هو مش قادر ديت القلب فيها شيء معين اريد ان تبحث عنه حتى تخرجه، حتى تخرجه. عشان كده بنقول دائما الظن بيتولد من الحسد، سوء الظن بيتولد من الحسد، فطهر قلبك اولا. طيب استوضح منهم، اقول له والله احنا في اليوم الفلاني وانت خارج من الجامع وبسلم عليك بحضنك، حطيت ايدي بقدر الله لقيت علبه سجاير في جيبك، كان فيها ايه؟ لان انا بصراحه كده ما قدرتش اتحملها خالص. قال لك لا والله يا اخي ده انا كنت في مطعم وفضلت حته جبنه رومي حطيتها في علبه عشان ما تبصش، ما لقيتش العلبه، لا والله ما لقيتش العلبه خالص، ما كانش معايا حاجه خالص، وصعبت عليا لان كنت اول مره اكلها، واخد بالك انت يبقى اجد له للخير محملا. ليه اصلا؟ ما الذي حملنا على هذا؟ ان هو راجل ايه؟ محترم. كما دخل الربيع بن سليمان على الامام الشافعي عليه رحمه الله وهو مريض، يقول الربيع فقلت قوى الله ضعفك يا امام، قوى الله ضعفك يا امام، هو دعا له الدعاء الماثور بس حب يبالغ بقى، ده شيخه، فقال زود له بقى ده شيخك بقى لازم نميزه عن الناس، فجاب له كلمه ايه؟ قوى الله ضعفك يا امام، كلمه سبق لسان. فقال الشافعي يا ربيع لو قوى ضعفي لقتلني، مش تخوف انت بتقول ايه؟ لو قوى ضعفي لقتلني، انت بتزعل عليا؟ قال والله يا امام ما قصدت. شوف رد الشافعي، قال يا ربيع لو شاتمتني صراحا لعلمت انك لم تقصد. واضح يا مشايخ؟ لو ايه ها؟ لو شاتمتني صراحا لعلمت انك ايه؟ لم تقصد. واخد بالك انت ازاي؟ لم تقصد ازاي ده انت شاتمتني صراحة؟ اصل المعلومات اللي عندي عنك تلزمني بذلك. تلزمني بذلك، واخد بالكم يا اخوانا؟ وده اللي احنا دايما بنقوله عن الائمة الاكابر. واخد بالك انت ازاي؟ عن مثلا عن العثيمين، عن الألباني، عن ابن باز، عن الشيخ أحمد شاكر، واخد بالك؟ اطلع فوق شوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن تلميذي ابن القيم، اعلى فوق شوي عن أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ اعلى فوق شوي عن الصحابة، ده اللي احنا بنقوله، لأن دولت عندهم إيه؟ دولت مستقيمين ظاهرا وباطنا. يبقى الفعلة اللي صدرت أشوف ألتمس فيها جانب للآخر. كذلك الرجل لما جه سأل عثمان بن عفان، لو وضع عثمان بن عفان في الموضع اللائق وفي الإطار المناسب ما سأل هذه الأسئلة، كان ممكن يقول والله يا ابن عمر عثمان بن عفان تخلف يوم بيعة الرضوان، ما تعرفش ايه السبب؟ حصل كده وكده، كنت غلطان يا اخي، طيب معلش فر يوم احد رأيك فيها ايه؟ ولقد عفى الله عنه. طيب بدر ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كنا سنهلك إن لم نسألك، واخد بالك؟ أما أنه يأخذ الفعلة أو المقولة ويروج عليها مع أن الرجل أصله وتاريخه وترجمته تدل على حسن طويته وجهاده اللامع في نشر السنة، لا ده المخالف. شوف الضوابط علشان هنتكلم بعد كده، عشان محدش يقول لك ده الرجل انحرف وبدأ بيقول بمنهج الموازنات. أنا بريء من هذا المنهج، ده أقره مطلقا. واخد بالك أهو مستور الحال، عارف مستور الحال يعني إيه؟ بيصلي جنبك. واخد بالك أنت إزاي؟ خرج لقيته راكب الموتوسيكل وقامت بت مش لابسة حاجة راكبة وراه على الموتوسيكل. واخد بالك من ديت مرات أو ماشي معاه؟ لا لا يحل لك، لأن ده مستور الحال. النوع الثاني رجل ماله، ها؟ تعلمه، تعلم أصله وفصله وتعلم عنه كل شيء وصدر منه كذا. يبقى أعمل إيه في الحديث؟ أستوضح منين؟ ها؟ منه شخصيا، ما اسألش بقى. طب عجزت، انسى الموضوع، ما أحتمل، اتهم نفسك بالعجز وبمرض في القلب. عند الإمام أحمد بسند حسن أن سعد بن أبي وقاص، نخلصت كده على قد فلوسك، عاوز أقول فين نقول فين فين ما خلاص، إن قلنا عبد الله بن سلول رأى فتكلم بكلام قبيح لما في قلبه من سوء الظن، فإحنا بنقوله رأيت الفعل من إيه؟ من مصدر الحال. وإيه تاني؟ ها؟ تعلمه جيدا، تعلمه جيدا، خلاص تحملها على محمل الخير. ما استطعت استوضح منه. سعد بن أبي وقاص مر على عثمان بن عفان فنظر إليه ونظر إليه عثمان، فقال سعد السلام عليكم، فنظر إليه عثمان وما رد عليه السلام، ما رد عليه السلام. فذهب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ كلمة كبيرة جدا، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال له ولما؟ ما فيش حاجة حصلت. طب سعد سأل السؤال ده رضي الله عنه، قال لك أصله يستحيل أن يسمع عثمان السلام مني ويبص لي وما يردش عليه، لا ده احتمال في تشريع جديد نازل وانا ما اعرفوش هروح اسال عليه. اما انه يظن ان عثمان سمع ولم يرد عليه ورد السلام فرض، لا لا لا، ده الكلام ده ما تطرق الى سعد مطلقا. ولكن قال لك ده هو احتمال بقى دي 90% حصل في الاسلام شيء وانا معلوماتي متاخره، اروح اسال يا امير المؤمنين هل حدث في الاسلام شيء؟ قال عمر وماذا؟ قال مررت على عثمان بن عفان فما فألقيت عليه السلام فنظر إلي وملأ عيناه مني ولم يرد علي السلام. فقال عمر لم يحدث في الإسلام شيء. خلاص نبدأ نحل الموضوع لأنه كبير. فأرسل عمر إلى عثمان بن عفان، فاجتمع عمر وعثمان وسعد التلاتة منين؟ من العشرة. التلاتة منين يا أخوانا؟ من العشرة، يعني لهم إطار الكلام عنهم يكون من خلال الإطار، فإن تجاوزنا الإطار وقعنا في المحظور. فأرسل عمر لعثمان وسأله لما لم ترد على أخيك تحيته؟ فقال عثمان ما رأيته وما سمعته. واخد بالك؟ فقال سعد بل مررت عليك آنفا وألقيت عليك السلام فملأت عيناك مني ولم ترد علي السلام. فحلف عثمان أنه ما رأى وما سمع، وحلف سعد. هو ده يا أخوانا اللي عاوزين نوصله بالراحة، بس مع الشخص مين المحترم. أما صاحب البدعة هيجينا دلوقتي، خبالك، لأن بنتكلم بضابط وبأدلة. فلما أقسم الاثنان كل يصدق ما ادعاه قال عثمان بن عفان أستغفر الله نسيت. يبقى في حاجة معينة، استغفر الله. قال عمر: وماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فإذا به يقول: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي: ثم جاء أعرابي فشغله ولم يذكرنا، كلما ذكرت الحديث تغشاني فلا أرى ولا أسمع، فلعل أخي مر علي وأنا في هذه الحالة. يبقى أنت مرت على واحد من إخوانك وهو مقابلك: السلام عليكم فضيلة الشيخ. فبص لك كده وقال لك، قلت بس كبر علي، وهو قلع درسه لا في كلام. قلت بكم شيخ، لأن لضيق العطن ما استطعت أن تلتمس العذر. فقال عثمان بن عفان: نسيت. وبدأ يذكر العلة، قال له: آه، حدث كذا وكذا وكذا، فكلما تذكرت تغشاني فلا أرى ولا أسمع، فلعل أخي مر علي في هذه الحالة. فقال سعد بن أبي وقاص: صدقت، كنت معك، كنت معك في الواقع دي. يقول سعد بن أبي وقاص: فلما جاء الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يفوتني، فمشيت خلفه وضربت الأرض برجلي، فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبا إسحاق، ما لك؟ قلت: لا شيء، إلا أنك قلت كذا وكذا. فجاء الأعرابي: وما ذكرت؟ قال: نعم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى في الحالة ديت أنا إيه؟ الرجل ده رجل إيه؟ رجل محترم، ولكن رأيت منه فعلة ما استطعت لضيق عطني أن أحملها على محمل من محامل الخير. في هذه الحالة أروح أستوضح منه: يا أستاذ، يا فلان، يا كذا يا كذا يا كذا، حدث منك كذا وكذا وكذا وكذا، وأريد أن تبرهن لي، لأنني والله يا أخي الفاضل، طيب هب أنه حدث منه واخد بالك وقال لك فعلا أنا غلطان، خلاص انتهت، اعترف بعثرته وتاب إلى ربه كأنها ما حدثت. واضح يا إخوانا الأمور ديت؟ نكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم، وصلي اللهم وبارك على نبينا.